in front of the service, in front of the advance of the cardinal ligament, in front of the service, ليه؟ to antivert the uterus. وانا كده خلصت، بس في بس كلمة هكتبها، الفرق بين دي وبين الفيستولا، بس الصفحة اللي بعديها مش هاخدها هقلبها، هقول لك هتكتب ايه بس في الصفحة اللي بعديها والكلام ده خدناه. هو التريتمنت اوف فيستولا، انا ملخصه تاني. هتيجي تكتب لي في التروفيك ألسرز اللي هو في البري اوبرتيف ميجرز، مكتوب تروفيك ألسر، اكتب لي العلاج. حد فاكر العلاج بتاع تروفيك ألسرز؟ واحد، اكتب لي ريبوزيشن. في ثلاث نقط عندك جنب التروفيك ألسر في الصفحة اللي بعديها، اكتب لي ريبوزيشن. اثنين، كنا بنحط كريم استروجين كريم اسمه بريمارين، صح؟ اخر حاجة بقى، نفترض ان انا حطيت الكريم وما راحش، هجيب حاجة مش موجودة في مصر اللي هي ايه؟ سيلفر نايتريت اكوي. سيلفر نايتريت ده اذا انت رحت الصيدلية وطلبته هتتسجن، خلاص؟ لانه بيستخدموه دلوقتي في القنابل، خلاص؟ اذا انت روح جرب كده قول له انا عايز سيلفر، يعني حالك دقيقة واحدة واطلبك البوليس، خلاص؟ سيلفر نايتريت اتلغى عشان بس هجيبه اللي هو ملغي ده، خلاص؟ واحطه على الالسر اكوي، اكوتيرايز الالسر. ده بالنسبة للفرق الأولاني. الفرق الثاني آخر الصفحة تحت في مستطيل اللي هي كوزز اوف ريكارنس، اكتب لي في المستطيل ده ايه اللي ممكن يرجع الكولابس. كلمتين، فيلير تو ريكوجنايز حاجتين، فيلير تو ريكوجنايز حاجتين. السهم الاولاني فيلير تو ريكوجنايز انتيروسيل، دي حاجه سبيسيفيك للكولابس. والحاجه الثانيه فيلير تو ريكوجنايز ستريس انكونتيننس. يبقى فيلير تو ريكوجنايز انتيروسيل، فيلير تو ريكوجنايز يعني ايه؟ واحدة عندها ستريس انكونتنس وهيدن وما اكتشفتوش، بعد العملية اما تصلح واليوريترا تبقى ستريت يبان ولا لا؟ يبقى ريكار. انتيرو سيل عالي ورا صعب اكتشافه. اذا انا دخلت اوضه العمليات، يعني واحدة جايالي حزقت طلع حاجة، فرحت جدا، رحت عامل العملية وما كنتش اعرف ان فيه ايه؟ انتيرو سيل. كحة واحدة بعد العملية ينزل انتيرو سيل يفتح لي كل السوتشر. يبقى في حاجتين دايما يتسموا الدكتور، انتيرو سيل وستريس انكونتنس. حصة النهاردة الساعة 9 اندوميتريوزز لغاية التريتمنت اللي عايزها، النهاردة الساعة 11 الحصة التانية بتاعت الفيشلة بتوع الكوريكولم، بكرة الساعة 10 اللي عايز اوكسيتو بوستيرو الإعادة، آخر إعادة ليه؟ اوكسيتو بوستيرو بكرة الساعة 10، آخر هسأل في إيه بقى؟ بتوع الأطفال عايز الحصص العادية، بتكلم على الباقي، هسأل باثولوجي أوف كانسر أوفر، الأسبوع الجاي هقول لكم بقى هيتقال في إيه؟ هجيب معاك المذكرة دي بكرة. المذكرة دي الحصة الجاية يعني. يا ريت تبعدوا عن الخميس الساعة 7، الثلاث الساعة 7، الحادي الساعة 7. ثلاث مواعيد أرجوك اللي يقدر يبعد عنهم يبعد. ما تقولش كامل. تسعة بالظبط. تسعة بالظبط. تسعة. مش هنخلص 10 ولا 10.